الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فتحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الذي بعثه الله تعالى بين يدي الساعة وأنزل عليه الآيات البينات والبراهين المعجزات، وأعظمها وأهمها وأشملها هو الذكر الحكيم والقرآن المبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وهمومنا، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة الكرام، نحن الآن في آخر فقرة أو مبحث من مباحث صفة الكلام، فالموضوع اليوم يتعلق بنقطتين: الأولى الشك في شيء من القرآن أو أنه من كلام البشر، والنقطة الأخرى أو الموضوع الآخر هو موضوع التحدي والإعجاز بالقرآن. تفضل. المواد من كلام الشيخ هنا: من قال إن القرآن من كلام البشر فهذا أحد على أحد أمرين: إما أن يكون مراده إن هذا القرآن لم ينزل من عند الله تبارك وتعالى وإنما افتراه بشر، كما قال المشركون إن النبي صلى الله عليه وسلم افتراه، أم يقولون افتراه في أكثر من آية، وقالوا إننا يعلمه بعض الأعجمين، وقالوا أساطير الأولين اكتسبها، إلى آخر ما قاله المشركون يعني الجاحدون. المقصود بهذا الأول هو الذين يجحدون أن الله عز وجل أنزل القرآن وأنزل الذكر الحكيم، وأن هذا القرآن من كلام أحد غير الله أصلا ابتداء وتبليغا. هذا حكمه الكفر الصراح، لا شك في ذلك. وبهذا نزلت الآيات ونقصت وجاءت السنة، ولا خلاف بين في ذلك بين المسلمين جميعا، أهل السنة أو المعتزلة أو الأشعرية أو غيرهم، لا خلاف عند الجميع، لأن من لم يؤمن بأن هذا القرآن من عند الله وأنه كلام الله فإنه يكفر على هذا الوجه وعلى هذا الصفة. الفريق الآخر الذي يقول إن القرآن ليس كلام الله، على التأويل الذي مر معنا في الحلقات الماضية، تأويل المعتزلة أو تأويل الأشعرية إنه ليس كلام الله يعني حكاية عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، مجاز عن كلام الله، كلام الله بالمعنى ولكن النظم من نظم جبريل أو من نظم محمد صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك. فهؤلاء يسمون المتأولين أو المؤولين. فدائما هذه قاعدة: كل من رد شيئا من الدين على سبيل الجحود، يعني رد آية كذب شيئا من القرآن أو ما ثبت من السنة الصحيحة على سبيل الجحود، شعيرا من شعائر الإسلام الظاهرة، أمر معلوم من الدين بالضرورة، رده على سبيل الجحود والنكران، هذا يكفر كفرا يخرجه من الملة. وأما الذي يرد شيئا من ذلك على سبيل التأويل، أي أخطأ واجتهد بفهمه وقع في التأويلات خطأ. يعني المقصود بالتأويل هو التبرير، لديه مبررات، لديه اجتهادات خاطئة، لديه شبهات أوقعته في هذه البدعة وفي هذا الضلال والانحراف، دون أن يكون قصده في نفسه معاندة شرع الله وجحود شرع الله. فهذا يعني في الجملة لا يكفر، الجملة لا يكفر هذا قائل هذا القول، وإنما يكون مبتدعا ضالا منحرفا. ثم بعد ذلك تختلف المقالات ويختلف الأفراد فيما بينهم وبين الله عز وجل، فقد يكون منهم من هو كافر في الحقيقة أو زنديق ولكن يتلبس بأنه لم يجحد ولم ينكر. فهذه المسألة من ذلك. الذين يتأولون كما هو حال الذين قالوا إن القرآن ليس كلام الله بمعنى حكاية أو عبارة أو مجاز ونحو ذلك، هؤلاء لا يخرجون من الملة، لا يكفرون كفرا ينقلهم من الإسلام إلى الكفر، يعني إلى حظيرة الكفر، وإنما هم أهل ضلال وابتداع وانحراف عافانا الله وإياكم. هذا هو المراد. تفصيل الكلام في هذه المسألة، مسألة متى يكفر المتأولون أو المؤولون، متى لا يكفرون، وهل أصحاب البدع يكفرون أو يكفرون بإطلاق، هذا تفصيله يأتي إن شاء الله في آخر هذه العقيدة عند قوله ولا نكفر أحدا من أهل الخدمة بذنب ما لم يستحل. فإن شاء الله تعالى تأتينا في موضعها، وإنما المراد هنا ما يتعلق بقضية الكلام فقط. فضل. فقالوا من العلم مقام الزكاه يعني ان المعلم وخطه خطا. قال تعالى ومن افضل من الله وحيدا. وقال تعالى وتعليم الملائكه وتعليم الملائكه يخرجون بها القران لا يكون اليه. وقال تعالى قل تاتوا من قبل مثله. فلما تكون هذا الموضوع أيها الأخوة تابع لما سبق في مناقشة الماتريدية والأشعرية في الحلقة الماضية فيما يتعلق بنسبهم الحرف والصوت من كلام الله عز وجل وإثباتهم كلاما نفسيا معنويا. المناسبة أو العلاقة بين هذا الكلام وذاك أنهم يقولون إن هذا القرآن المقروء النظم يعني الحروف هذه المنظومة المقروءة التي يقرأها القارئون ويسمعها السامعون ويحفظها الحافظون هذا القرآن ليس هو كلام الله، لأن هذا حروف وأصوات، والحروف والأصوات من جنس كلام الناس، الناس يتكلمون بحروف وبأصوات. فإذا القرآن الذي تحدي به أو القرآن الذي هو حقيقة كلام الله هو المعنى الذي في نفس الله سبحانه وتعالى وليس هو هذا القرآن، وإلا كيف يكون التحدي إذن؟ ومن هنا كان لابد أن نتعرض لموضوع التحدي بالقرآن والإعجاز به، ما معنى وما هي المذاهب فيه. فنقول إن الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا آتاه أو أعطاه ما يؤمن الناس على مثله، أعطاه بينة يؤمن الناس بها ويصدقون، وإنما كان الذي أوحي إليه صلى الله عليه وسلم وحيا، آتاه الله الوحي وهو هذا القرآن، ولذلك قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وهو كذلك، فإن هذه الأمة هي أكثر الأمم، هي أكثر من نصف أهل الجنة. لماذا؟ لأن هذا وحي، وحي مقروء يقرأ في كل زمان وفي كل مكان، فآيته وبراهينه ودلالاته متنوعة متعددة. الإنسان يبحث في علوم اللغة فلا يجد أبلغ من القرآن، فيتراجع ويعجز ويتقهقر أمام هذه البلاغة العظيمة. الإنسان يبحث في العلوم في الكون، العلوم الكونية، ينبهر ويذهل لما يجد في هذا القرآن إلا لا يستطيع البشر أن يقولوه أو أن يتصوروه إلا عن طريق هذا الوحي. الإنسان الذي يبحث في التاريخ يجد في هذا القرآن من أخبار الأمم الماضية ومن أحوالها العجب العجاب الذي لا يستطيع أو لم يأتي به المؤرخون فيما مضى، فضلا عن رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم يجالس مؤرخا ولا غير مؤرخ، ويحدث عن ثمود وعن عاد بل عن آدم عليه السلام، بل عنه أكبر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن نشأة هذا العالم كيف نشأ وكيف وجد، فأين يمكن أن يأتي إنسان بمثل هذا كما هو في القرآن نفسه؟ وكان عرشه على الماء، كيف عرفنا العرش؟ كيف عرفنا ابتداء خلق السماوات والأرض؟ ليس في إمكان العقول التي تتحدث عن التاريخ أو تبحث عنه أن تتكلم عن هذه الأمور على الإطلاق. ثم الأخبار الغيبية المستقبلية أخبر القرآن بها وجاء بها وبعضها لم يأتي بعد، مما أخبر به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم فيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، فكان ما أخبر به القرآن. أخبر أنهم يفتحون مكة ويدخلونها وكان ذلك، أخبر بأن الله سيظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره الكافرون وكان ذلك، عجائب جاءت من هذا القبيل. وفي نفس الوقت أخبر عن أمور تقع بين يدي الساعة ولما تقع بعد، كخروج الدابة وكخروج الدجال، والدجال وإن لم يذكر في القرآن صريحا ولكنه ذكر تلميحا كما في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وأشباه ذلك. ومن أعظم آيات الله التي تأتي آخر الزمان الدجال وطلوع الشمس من مغربها. المراد أنه الذي ينظر إليه من هذه الزاوية أيضا يجد العجب العجاب. الذين كانوا في الجاهلية حنفاء، هناك قلوب فطر سليمة نقية رفضت عبادة الأوثان، رفضت الانغماس في أعياد الجاهلية، في اختلاط الجاهلية، في إباحية الجاهلية، فهابوا في الأرض، فاحوا في الدنيا يبحثون عن دين، يريدون شيء يتعبدون الله به، في قلوبهم أن كل ما على هذه الأرض من أديان هو باطل. ورقة بن نوفل وأمية بن الصلت وغيره زيد بن عمرو بن قيل وسلمان الفارسي الذي بحث عن الأديان في بلاد فارس والعراق وأطراف الأشام، أناس يجدون يعبدوا الله عز وجل كما نجد اليوم في الحيارة في الغرب كثير من هذا النوع. فلما يجدوا إذا وجدوا القرآن فإذا به يملأ هذه الجوعة ويطمئن هذه القلوب فيعتقدونه غاية الاعتقاد غاية الصدق بغاية اليقين ويصرون أن هذا من عند الله. فمن أي زاوية النظر من أي مكان من أي منهج حتى ما يتعلق بالشرائع والأحكام وهي ليست كل شيء لكنها أيضا لو نظر أي مشرع أو أي مقلم أو أي باحث في أحوال الناس وشرائعهم قبل الإسلام أو في أيام بعث النبي صلى الله عليه وسلم ورأى حال الروم وحال الفرس وحال العالم ما فيه من الظلم والإزحاق والقوانين الجائرة والأحكام الطاغوتية ثم ينظر إلى هذه السريعة العادلة السمحة وما جاءت به من حدود ومن تعزير ومن أحكام مفصلة لرأى العجب العجاب ولرأى ما يبهر عقله ويخلب لبه. فمن أي زاوية يعني ينظر إلى القرآن فهو معجز أو متحدى به أن يأتي الناس بمثله. فليس الأمر مقصورا إذن على شيء أو على جانب من الجوانب. الله سبحانه وتعالى جعل القرآن على هذه الصفة وعلى هذا النحو. لكن لما نبغى أصحاب الكلام ونبغت الفرق وأخذوا يتكلمون عن إثبات القرآن إثبات النبوة إثبات المعجزة عن طريق العقل والرأي وكيف نستدل على أن هذا هو نبي كيف نعرف أن هذا هو قرآن حقا، عندئذ أخذوا يخوضون بعقولهم وبآرائهم ودخل من هذا الباب أهل الضلال وأهل البدع وأهل الزندقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله. حينئذ انقسم الناس في ما يتعلق بهذا القرآن وبالتحدي به إلى ثلاث طوائف رئيسية أو رئيسة ثلاث فرق التي لها كلام واضح في القرآن وفي إعجازه والتحدي به. الطائفة الأولى هم أهل السنة والجماعة وهم كما هو معلوم دائما على ما جاء في الكتاب والسنة، فيقولون إن كتاب الله عز وجل متحدى به ومعجز ومفحم للخلق بلفظه وبمعناه وأنه من كل زاوية من أي من نظر الإنسان فإنه معجز في أحكامه وفي أخباره في أخباره للمغيبات أو المستقبليات وفي ما جاء به من الحلال والحرام والأمر والنهي وفي قصته وفي نظمه وفي بيانه وفي كل أمر من أموره كل شأن وصفة، فهذا ما يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. وإنما وقع بينهم قضية هل المتحدى به هو القرآن يعني هل جزء ما مقدار الجزء المتحدى به من القرآن، فبعضهم أخذ يدقق في ذلك ويقول هل السورة أو هي أقل من سورة ما هو القدر الذي أن يكون من السورة، ولم يظهر كما في القرآن أن أقل ما تحدى الله تعالى به الناس سورة، فأتي بسورة مثله أو فأتي بسورة من مثله، فإن أقل ذلك سورة من سور القرآن وإن كانت أصغر سورة من القرآن. يعني لو أن الإنس والجن اجتمعوا على أن يأتوا لمثل قول الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر مثلا لما استطاعوا أن يأتوا بمثله، ولما استطاعوا أن يأتوا بمثل قوله تعالى قل هو الله أحد، ولا المعوذتين ولا ما أشبهها، لن يستطيع الإنس والجن أبدا أن يأتوا بذلك. لماذا؟ لأنها فيها من البيان وفيها من المعاني وفيها من العبر والعظات والهداية والنور ما يعجز البشر عن إدراكه ولا يمكن أن يأتوا به رغم وجازتها. هذا يوجد مذهب أهل السنة والجماعة. الطائفة الثانية بعض المعتزلة ولا سيما إبراهيم النظام شيخهم إبراهيم النظام وهو من الزنادقة الكبار ومن أسسوا مذهب المعتزلة. يقول النظام إن المتحدى به في القرآن ليس هو الألفاظ ليس هو اللغة والبيان وإنما هو المعاني يعني الإخبار بالمغيبات أكثر ما ذكر أن الإخبار بالمغيبات الماضية والمستقبلية التي يعجز الناس عن إدراكها أو عن معرفتها. أما النظم نفسه البيان فممكن أن لأي شاعر أو ناقد أن يأتي بعبارات مثل القرآن والعياذ بالله. هذا كلام من إبراهيم النظام. طيب يا أقربين لما نقول هل حصل ذلك من العرب ولماذا لم يحصل؟ قال لا ما حصل من العرب ما حصل ولماذا لم يحصل؟ قال الله عز وجل هو الذي صرفهم يعني هو أمر كوني أمر كوني لا يمكن أن يفعلوه. فقال الله عز وجل قدر عليهم رغما عن ألوفهم وصرفهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن وإلا يمكن أن يأتي مثل يمكن أن يركب كلام مثل والعياذ بالله. لم يوافقه على هذا القول أحد من أهل السنة المعتبرين إلا من أبا محمد ابن حزم. ابن حزم وافق المعتزلة وافق النظام على أن الذي منع الناس من الإتيان بمثل هذا القرآن هو أن الله تعالى صرفهم عنه فهم لو حاولوا لا استطاعوا لكن الله صرف العرب عن الإتيان بمثله. فإذن المذهب الثاني مذهب النظام وبعض المعتزلة الذين اتبعوه لأن بعضهم خالفه ومن وأبو محمد ابن حزم هذا هو المذهب الثاني في ذلك وهو أنه يترخص بأن الناس أن العرب قد صرفوا مصروفون عن الإتيان بمثله وإلا فإنهم قد يعجزون والرد قد يستطيعون ولا يعجزون. الرد على ذلك واضح مما هو أولا مخالفته للإجماع ولما قال عليه السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فإن قول الله تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا قالوا ولن تفعلوا معناها لن تستطيعوا. لا يدل هذا على أنه لن تفعلوا يعني أنكم لن تفكروا أو لن تحاولوا يعني قدرا وقضاء فأنتم مصروفون عن ذلك وإلا لو حاولتم يعني لو كان لكم الإرادة والخيار لاستطعتم. لا وإنما هو إخبار ليس هو يعني أمر كوني قدري وإنما هو إخبار بالواقع يعني حقيقة لن تفعلوا يعني ذلك موكول إليكم هل تحاولوا إن شئتم ليس مصروفين عن المحاولة لكن لن يفعلوا يعني لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله وإلا فإن لديهم القدرة والإمكان على أن يأتوا بمثله. ولهذا جاءت السور الحروف المقطعة في أوائل السور ويأتي بعد هذه الحروف وصف القرآن الكريم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إليك وهكذا صاد مثلا حاميم عين سين صاد إلى آخر أكثر السور الحروف المقطعة في أوائل السور يأتي بعدها وصف القرآن والذكر القرآن أو القسم بالقرآن أو ما يدل على أن المراد هو القرآن يعني بمعنى أنكم أيها العرب تتكلمون باللغة العربية وتتعاظمون وتتفاصحون بها وبلغ من تعظيم العرب للبلاغة والبيان أنهم كتبوا المعلقات العشر أو السبع وكتبوها وعلقوها في الكعبة وهي أعظم ما يفتخر به العرب من تعظيمهم لهذه للبيان والبلاغة اختاروا أعظم 10 قصائد في شعره جميعا وأبلغها وأرقاها وعلقوها في الكعبة احتراما وتقديرا لهذه الروعة. وكانت العرب تفتخر وتفاخر بالفصاحة والبلاغ والبيان، حتى أنهم يسمون كل من ليس عربيا أعجمي، مهما كان عند الروم من الحضارات، مهما كان عند الفرس من الحضارات، العرب يسمون الدابة عجماء، أي دابة يسمونها عجماء، ويسمون الذي لا يتكلم العربية أعجمي، يعني كأنه كالدابة لا يتكلم بشيء، مهما تكلم فلا يعتبرون ولا يعدون أي بيان إلا البيان العربي فقط. واللغة العربية هي في الواقع تتميز عن جميع اللغات، كما يثبت ذلك علم اللغات المقارنة الآن في العصر الحاضر. فالشاهد أن العرب كانوا يتحدون بذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفصحهم بيانا لأنهم من قريش، ولأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الفصاحة والبيان وأعطاه جوامع الكلم. فكان صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يوحى إليه كان من أوسط العرب وأعلاهم بالفصاحة والبيان، فأتاه هذا الكلام الذي يختلف عن كلامه هو، رغم أن كلامه هو صلى الله عليه وسلم أعلى درجات البيان البشري، لكن يقول لهم أيضا كلاما أعظم وأعلى من كلامه هو الذي يخاطبهم به في العادة، ويقول إن هذا من عند الله، ويتحداهم أن يأتي يتبه ليس قريش وليس العرب بل الإنس والجن، إلا اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم جاء التحدي بعشر سور مفتريات كما يزعمون، ثم جاء التحدي في سورة يونس وفي سورة البقرة في سورة فقط، سورة واحدة كما قلنا، ولو كانت مثل إنا أعطيناك الكوثر، لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها، فخنعوا وخضعوا ولم يستطيعوا ذلك، رغم أنهم فكروا شعر سحر ماذا نقول في هذا القرآن، كما فعل الوليد الذي فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر وغيره وغيره، فكروا في ذلك ولكنهم لم يجدوا إلا أن يقولوا إنه كلام الله عز وجل وليس مجرد أنهم صرفوا عنه كما يقول النظام، يعني نوضح هذا المثال من كلام النظام على الصرفة على كلام المعتزلة، يقولون إن الناس يتكلمون يمشون قاسوا على الحركات على حركات على الكلام أو قاسوا الكلام على الحركات، يقول الناس يتكلمون يمشون يحركون أيديهم أرجلهم يمشون هكذا، لو أن نبيا هذا اختلاف عندهم، لو أن نبيا من الأنبياء جاء فقال لدي آية، قال ما آية أنت، قال أنا نبي، قالوا ما آية نبوتي، قال علامة نبوتي أنكم لن يستطيع أحد منكم أن يمد يده أو يحرك رجله، قالوا بمجرد أن يقول النبي ذلك سوف تتوقف جميع الحركات الأمة التي يدعوها هذا النبي، لأنه الله عز وجل لما أن أعطاه هذه الآية فإنه سيمنع أولئك عن الحركة رأسا، هذا هو الشبه على الخيال، وهم افترضوه في عقولهم وقاسوا عليه كتاب الله وكلام الله عز وجل، أن المسألة مثلا صرفة أو طرفة، صرف الله عز وجل الناس عن أن يأتي بمثل. فإذا هذا المذهب الأول، ثم مذهب أهل السنة والجماعة، المذهب الثاني وهو مذهب المعتزلة أو شيخهم بالأحرى النظام وأبي محمد بن حزم، وهو أن الناس إنما أن وجه الإعجاز بالقرآن هو الأخبار والأحكام وما إلى ذلك، وليس هو النظم أو البيان، لأن هذا النظم وهذا البيان كان في لسان العرب ليأتوا بمثله، ولكن الله سبحانه وتعالى صرفهم عن ذلك. هذا هي يعني هذا أهم المذهبين. المذهب الثالث الذي هو كما قلنا مذهب الأشعرية والماتريدية، يقولون إن النظم أو الحروف هذه المقروءة والمكتوبة والمسموعة هذه ليست متحدا بها، لكن لا على كما يقول المعتزلة ويقولون مضبوط بالحزم، لا يقولون مصروفون الذكر عنه، ولكن يقولون إلا تعبير جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم أو من عبر عنه كان بإلهام من الله، فلا يستطيع أحد أن يأتي به. فالإعجاز إذن منحصر على الحقيقة في المعاني وفيما تتضمنه من الأخبار بالمغيبات والأحكام التي يعجز البشر على الإتيان بمثلها. هذه يعني هذا موجب لكلام الناس واختلافهم في التحدي وفي الإعجاز بالقرآن. والمقصود محل الشاهد من هذا هو قوله فنفى أو فنفي المشابهة من حيث التكلم، ومن حيث التكلم به، ومن حيث النظم والمعنى، لا من حيث الكلمات والحروف. يعني الكلمات والحروف موجودة، حروف عند العرب وأصوات، وأيضا القرآن حروف وأصوات، هذا موجود وهذا موجود. فإنما المتحدى به أن يركب من هذا الكلام ما هو لفظا ومعنى مثل القرآن، وهذا واضح لكل من تدبر ذلك. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. الآيات الأحرف المقطعة في أول السور، تعلمون أيها الإخوة أن هذه المسألة فيها خلاف منهم من العلماء المفسرين، من يقول إن هذا مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، ومنهم من يقول إنها رموز أو أسماء مما لا نعلم، ومنهم من يقول كما هو القول الراجح الذي اختاره أكثر العلماء المحققين وهو الذي ذكره الشارح هنا، إن المراد من هذه الحروف هو تحدي العرب وبيان أن القرآن من جنس كلامكم، وأن حروفه من جنس حروفكم ومن جنس لغتكم، فهو نزل بلسان عربي مبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا، ولكنكم مع ذلك لن تستطيعوا أن تأتوا بمثله. هذا إلى إضافة إلى أن هناك فائدة أخرى في أن القرآن يبتدئ بهذه الحروف، وهي أن العرب لم يعهدوا ولم يسمعوا استخدام هذه الحروف بهذا الشكل. فإذا إنسان بدأ يتكلم وابتدأ كلامه بشيء غريب غير معهود، فإنه يشد الذهن أكثر. فالعرب لا تعودوا أن تسمع إلا المعلقات الأشعار، والأشعار تبدو عادة بالغزل وتنتهي من الموضوع الذي يريدون، وكذلك النثر الخطابة. لكن العرب لا تعودوا أن يسمعوا ألف لام غريب جدا وهكذا، فلما يسمع هذا الحرف يبدأ يعني الذهن ينتبه يستلفت، فيقول بعد ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه أو حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم في صور أخرى. فيقول هذا هو الكتاب، هذه الأحرف يأتي منها أو هي القرآن الحكيم، التنزيل الذكر الحكيم القرآن المبين هو من هذه الأحرف، فتنزل نظرهم في الناحية، وهي أيضا لبيان التحدي ولزيادة في النكاية بهم وإرغاما لهم على الإقرار والخضوع والاعتراف بالعجز والقصور عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فهذا هو المراد هنا. لكن كما ذكر رحمه الله أن أهل المقالات الفاسدة يتجرؤون بأمثال هذا بجواردة في المعجزة أو في التحدي لنفي الحروف ونفي الصوت خاصة الحرف، كما يتجرعون بقول ليس كمثله شيء في نفي الصفات. التأويل لا حد له، كما فيأتي إن شاء الله في يبحث الرؤية، الإنسان الذي يريد أن يأول أي شيء، لكن من أراد الحق فالحق واضح جلي أمامه وبين يديه. فبقي فقط موضوع أكثر سورة في القرآن ثلاث آيات، هذا معروف. يقول ولهذا قال أبو يوسف ومحمد إن أدنى لا يبدئ في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك. هذا يعني مذهب الحنفية في ذلك. المسألة إن كان المراد عندهم أن القرآن يبدئ منه آية طويلة أو سورة قصيرة عن الفاتحة، تغني عن الفاتحة، ما هو مذهب في مذهب الحنفية، فهذا القول غير صحيح، لا يصح ذلك. وإن كان المؤلف هنا لا يقصد الفقه الفقهي، وإنما يريد ما يتعلق بالاجتهاد به على العقيدة في باب العقيدة. لكن من الناحية الفقهية كان من إنسب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال إنه إن قراءة الفاتحة لا تجب، لا تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، بل يكفي أي شيء من القرآن بدليل قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. فنقول هذا المذهب مرجوح خطأ واضح الخطأ والبيان لما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وأن من لم يقرأ كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج. هذا هو. وإن كان المقصود أنه بعد الفاتحة لا يجزئ إلا سورة قصيرة أو آية طويلة، يعني سورة ثلاث آيات سورة قصيرة أو آية طويلة ليقع بها الإعجاز، فهو بعدم الإجزاء هنا لا يعني الوجوب حتى عند الحنفية، يعني أنه لا قراءة شيء في الصلاة بعد الفاتحة ليست واجبة لا عند الحنفية ولا عند غيرهم، لكن لا يهمنا غيرهم، يهمنا أنها عندهم ليست واجبة، وإنما الواجب أن يقرأ بشيء من القرآن. والرأي الصحيح حتى في مذهبهم أنه أن الذي يجزئ ولم يجب يتعين القراءة به هو الفاتحة. هذا يعني حببنا مبينة فقط. نكمل إن شاء الله بقية الله. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. من أبصر هذا كفر، وعن مثل قول الكفار انزجر. علم أنه بصفاته ليس كالبشر. لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر نفيا للتشبيه عقيب الإثبات، يعني أن الله تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسن المثل المضروب بالمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين صرف التعطيل ودم التشبيه، والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. وسيأتي في كلام الشيخ ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصف التنزيه، وكذا قوله وهو بين التشبيه والتعطيل أي دين الإسلام. ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه بما سأذكره إن شاء الله تعالى. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. وقوله فمن أبصر هذا كبر، أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه وعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. ختم بها المؤلف رحمه الله ما يتعلق بموضوع القرآن عندما قال الإمام الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، زيادة في الإيضاح وفي نفي المماثلة في القرآن أو في غيره. قال من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، حتى لا يظن أن أهل السنة والجماعة لما أنهم يثبتون أن الله عز وجل يتكلم ويتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، لا يظن أنهم بذلك يشبهون الله عز وجل بخلقه ويثبتون له معنى في معاني البشر. مع ذلك لا يثبتون من غير تثبيت وينفون من غير تعقيد. وضرب على ذلك هذا المثل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة النحل عن اللبن، أنه يخرج من دون فرق ودم لبنا سائغا خالصا سائغا للشاربين. فيقول اللبن الخالق السائغ للشاربين هذا مثل مذهب أهل السنة والجماعة، يخرج من بين ترك التعطيل ودم التثبيت. كان عندكم دم اكتب النقطة دم التثبيت. التعطيل شبهه بالترك والتثبيت شبهه بالدم. ومذهب على السنة والجماعة كالندم الخالص السائر للشاربين، فهم لا يشبهون كما يسعى الذين يقولون يد كيدنا او يقولون ان الله هو عيسى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، او يقولون انه علي بن ابي طالب او نحو ذلك، او يصفونه بصفات من صفات المخلوقين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا. وايضا فانهم لا ينفون ذات الله عز وجل كما يقول الجهميه المعتزلة ومن اتبعهم كالأشعرية الذين ينفون الصفات جميعا فرارا من التشبيه، ويقول لهم مثل من التشبيه فلا نصفه بأي شيء. وهذا هو حقيقة التعطيل، التعطيل هو نفي الصفات وجحودها. كل هذه المباحث سيأتي لها إن شاء الله شرحا وإيضاحا بإذن الله تعالى في مواضعها، إنما المراد هنا وهذه العبارة فقط. فالتعطيل إذن كما قال احد العلماء في مناقشته لهم، قال لو قال احد او لو وصف احد العدم، لو وصف احد العدم بمثل قول نفات الصفات لا داخل العالم ولا خارجه لما كان هناك ابلغ من هذا. عندما يقولون ان الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا قدامه ولا خلفه، هذا هو العدم. فتوكيل لأحد ما هو العدل؟ طفل من العدل قال هو الذي لا داخل ولا خارج ولا يجب ولا شيء، هذا هو الشيء المعدوم، فكيف يجعلونه عز وجل هكذا؟ فإذا المشبه عابد صنم، المشبه عابد صنم. كان الكفار كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن قول إبراهيم عليه السلام يعبدون أصناما يمحثونها بأيديهم، فيأتي يمحث الحجر يضع له يد يضع له رزق يضع له عين ويعبده ويقول هذا هو إلهك. يأتي السامري بالعجل ويسمع بني إسرائيل خوار العجل ويرونه عجل أمامهم من الذهب ويقول هذا إلهك إلا إله موسى، ويقولون طبق ويستبعونه. فهؤلاء عدد هذه الأشياء التي أمامهم مادية طويلة محدودة مشاهدة ملموسة، الذين يقولون إنه سبحانه وتعالى يده كيد المخلوقين أو كلامه ككلام المخلوقين أو وجهه كوجه المخلوقين، أو يقولون إنه عيسى أو علي وما أشبه ذلك، هم مثل هؤلاء عباد الأصنام، عدد يسير لجسد مادي محسوس محدود جدا يراه الناس ويمكن لهم أن يفعلوا به ما شاءوا، كما فعل إبراهيم عليه السلام لما جعلهم دجاجا إلا كبيرهم، وكما فعل موسى عليه السلام لما حرق العجل ونكفه في اليم يسكت. إذن يعني هذا ممكن أن يفعل به ذلك. فمن جعل من قال إنه سبحانه وتعالى على هذه الصفات أي شبه الله سبحانه وتعالى مثل بخلقه فهو عابد صنم، ومن نفى عن الله عز وجل صفاته فهو عابد عدم. حتى بلغ الأمر بالإسماعيلية بالباطنية ويسمون الإسماعيلية وطبيعة يعني جميع فرق الباطنية، قالوا حتى الوجود، حتى الوجود لا يطلق على الله عز وجل، لا نقول موجود ولا غير موجود والعياذ بالله. إذن لا نصفه بأي شيء، لا نصفه بأي وصف على الإطلاق. إذن هذا هو العدم، بل حتى العدم يمكن أن يعرف وقال العدم غير موجود، هذا يقول أيضا حتى لا نقول غير موجود. فهذا دليل على أن الله ضمّوا في هذا الطريق على طرفي لقيق التشبيه أو طرف التعطيل وذن التشبيه، التشبيه والتعطيل. وفق الله عز وجل أهل السنة والجماعة إلى إثبات بلا تشبيه وإلى تشبيه ونفي بلا تعطيل، كما قال جل شأنه ليس كمثله شيء، هذا نفي وتشبيه وهو السميع البصير، إثبات لله سبحانه وتعالى، إثبات إثبات تبارك وتعالى وجل وعلا. ويأتي إن شاء الله هذه العبارات كلها فرص فيما بعد، لأنها من ضمن كلام الإمام الطحاوي الذي

كان هذا هو أعظم غاية يدعون إليها. فلم يكن هنالك من يخطر ولم يدر ببال أحد منهم أن ينكر ذلك. إنسان يتعبد مشمرا جاهدا مجتهدا ليصل إلى الجنة ويصل إلى رؤية الله عز وجل ويعلم أنها غاية النعيم وأعظمه، كيف يخطر بباله أن ينكر رؤية الله سبحانه وتعالى؟ هذا لم يكن يدر لهم على ذلك، ولم يدر لهم على خلل. ولكن فالحال في بقية الأمور لما ظهرت البدع، لما فصلت هذه الأمة في التفرق، لما ألبسها الله تبارك وتعالى شيعا وأذاق بعضها بأس بعض عقوبة على ما وقع من ركون إلى الدنيا ومن تفريط في بعض الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، حينئذ تساعدت الآراء والأهواء حتى خاضوا في هذا الأمر. هناك طائفة لم يذكرها المؤلف هنا، لكن يجدر بنا أن نذكرها ولو في هذه المقدمة العجالة قبل أن نخوض في موضوع أهل الكلام وعلماء الكلام الذين سنستمر معهم في معركة طويلة حتى ننتهي من موضوع الرؤية. هذه الطائفة هي الزنادقة الصوفية، هم الزنادقة الأولون الذين نشأوا وظهروا في الوقت الذي خرج ونشأ فيه المعتزلة. هؤلاء كانت رابعة العدوية على سبيل المثال، كانت في نفس الفترة التي كان فيها واصل بن عطاء. كان واصل بن عطاء يؤسس بدعة السلام وبدعة الاعتزال، نفي الصفات ونفي رؤية الله عز وجل. وكانت رابعة وأمثالها في الطرف الآخر يقولون إن الله تعالى يعبد بالحب. طيب ماذا يريدون من ذلك؟ يقولون نريد أن نعبده لكي نتمتع برؤية وجهه فقط، هذا هو الذي يهمنا، لا نريد جنة ولا نريد نارا ولا نخاف من حساب ولا من عقاب ولا نرجو جزاء ولا ثوابا، إنما الهدف فقط محصور في أنهم يريدون أن يروه في الدنيا. الآخرة ما في فرق، حتى لو رأوا في الدنيا ولم يبعثوا في نظر إليهم، المهم كما يتوهمون وكما يدعون أن يعبدوه حتى يروه حتى يسمعوا فيه. وهذا المبدأ أصله المذاهب البوذيين، هذا من دين البوذيين والهندوس الذين يرون من دونهم أن الإنسان أنزل إلى هذه الدنيا ليكابد العناء والمشقات والعبادات لكي يتصفي وينقي روحه فترتقي من الجسد وتلتقط وتلتحق بالروح الأعظم الروح الكلي الذي هو الله عندهم، فتصبح جزءا من ذاته والعياذ بالله وتتحد به. فلذلك كانت عبادة الرهبان الهندوس وما تزال الصيام الطويل، تعجوب الجسد، الهيام في الغابات، الانقطاع في الخلوات، والإكثار من الأذكار والعبادات التي ابتدعوها لم يأذن بها الله ولم يشرعها الله سبحانه وتعالى، كل ذلك لكي يسلموا من التناسق المستمر الذي يؤمن به أن الإنسان ارتكب يم التناسق عنده هذا معناه. إذا ارتكب النفس التي تموت التي يأتيها الأجل وهي مرتكبة لذنوب تخلق في مرحلة بعيدة في زمن بعيد آخر في شكل آخر في شكل حيوان، وتعاقب أيضا وتتصفى حتى تكون مؤهلة لأن تتحد بالبرهنة، يعني يسمونه الله يسمونه البرهنة الإله الكلي الذي تلتحق به هذه التي عنده. الرهبان العباد الصوفية هذا اسمه في بلاده الهاكرة الصوفية، هؤلاء يقول أن يعذب الوقت في هذه الحياة فنكتفي بدورة واحدة فقط ولا نأخذ دورات من التنافس ولا التحق بهذا الأمر. هذا مذهبه هناك في الهند. انتقل إلى بلاد الإسلام لنا في الإسلام من الروحانية من الثقافية من طهارة القلب من تزكية النفس، دخلوا بهذا المدخل. الإسلام الحمد لله هو فيه الحب بلا شك، فيه الذل والخضوع لله عز وجل، فيه الخوف وفيه الرجاء بلا شك، لكن هم لم ينظروا إلا إلى هذا الجانب فقط، جانب المحبة فقط. قالوا نأخذ هذا الجانب ونتكثر به ونتلبس به لندخل وننتسب إلى دين الإسلام، ثم ليطعنوا في هذا الدين بما شاء. حتى البناء إذا يطعن، المهم أن يتعبد بهذا الشيء. الأجيال عندهم كلها لا فرق بينها، الغاية هي أن يتحد هذه الروح بالرهنة، فليكن عن طريق النصرانية، عن طريق الهندية، عن طريق اليهودية، بأي طريق. ولهذا الدين الهندوسي ليس له عبادات محددة، المهم أن يعبد الإنسان وقته بأي شكل. وهذا هو الذي يرثه الصوفية، فكل طريقة لها أذكار، لها خلوات، لها تعبدات، وهكذا كل واحد يمشي في المقدس والمنهج الذي يريده من التعبد. ولذلك لم يلتزموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة والتقرب، بمعنى أننا لا نفترض أنهم لا بد أن ينكروا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقولوا إن هذا ليس هو الطريق الصحيح. لا، منهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر وعمر والصحابة جميعا سلكوا طريقا في التعبد ووقت إلى الله عز وجل، لكن نحن لسنا من جميل أن نتبع نفس الطريق، يمكن أن نتخذ طريق آخر، وغير ذلك نتخذ طريق آخر، وهكذا كل إنسان يمكن أن ينتهز أي طريق. المهم هو أن يكون القلب متعلقا بالله كما يزعمون، ويكون هدفه محبة الله عز وجل، ولا يفكر لا في جنة ولا في نار ولا في انتكار ولا قواب. المهم أنه يرى الله، أنه يرى. حتى قال قائلهم، أنا أكثر من قال ذلك منهم، قال لو أدخلني النار فهو راضي عني، فهو أدخل النار وأراني ذاته وأراني وجهه لم أبالي بحرها، فليدخلني النار أو يدعني أين ما شاء، والعياذ بالله من ذلك. هذه الضلالات. جعلوا رؤية الله كما قلنا هي محور أو كتار لبث الضلالات والكفر بين المسلمين، لإدخال جمل الهندوس والجديين بين هذه الأمة. ثم قالوا إن من يعبد الله سبحانه وتعالى قاصدا بذلك الجنة أو النار فهذا تاجر، هذا مجرد تاجر، هذا يبيع ويشتري، هذا ما في محبة عنده، وهذا لا يريد الله عز وجل ولا يريد وجه الله، فهذا بالتالي درجته ملحقة عمن يعبد الله لذاته لا لجنة ولا لنار. هكذا يزعمون، وقد صدق الله وحي الرد عليهم بحال الأنبياء الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم وفي عباده الصالحين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. العبادة تكون بالحب وبالخضوع والذل وبالخوف وبالرجاء. نعم، لا يجوز أن نكتفي بشيء منها عن شيء، لابد أن تجتمع فيها هذه الأربعة: غاية الحب مع غاية الذل والخضوع، غاية الرجاء مع غاية الخوف، لذلك تكون العبودية الصحيحة لله تبارك وتعالى. قول رابعة: أحبك حبين، حب الهوى، أحب لأنك أهل لذاك، لا أنزله الله في كتاب ولا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. إن احتمل معنى صحيحا فلا ترسل بحاجة إليه، الله أغنانا عنه، والمعاني الباطلة التي يتضمنها هو وأمثاله هذه مرفوضة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك خادمه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقيل عذاب النار. استعيذ من النار النبي صلى الله عليه وسلم، استعيذ من النار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقومون الليل إذا ذر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة دفع شوقا إليها، وإذا مر بآية من ذكر النار دخل خوفا منها. وهؤلاء يقولون لا، المسألة محبة لا يريد جنة ولا نار. فالشاهد نقول إن الصرح الصالح كانوا يعبدون الله طمعا ورغبة في أجره وثوابه ورضوانه ومغفرته وجنته، وفي نفس الوقت كانوا يعلمون ويعتقدون أن أفضل نعيم الجنة وأعلى ما في الجنة من النعيم هو رؤية الله تبارك وتعالى، كما جاء ذلك في الحديث الصحيحة التي يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فيقولون أعلى نعيم الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى. ونقصد ذلك ومعناه الواضح للجميع أن أهل النار والعياذ بالله محجوبون عن رؤية الله تبارك وتعالى. فأهل المعاصي وأهل النار لا يرون الله عز وجل، أهل الطاعات الذين يدخلون الجنة يرون الله عز وجل. إذا أي المنهجين هو الصحيح؟ إذا يجب علينا أن نلتزم بماذا؟ بطاعة الله وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله في هذه الدنيا لنكون من أصحاب الجنة. وأعظم ما يجازينا الله سبحانه وتعالى به في الجنة وما نتطلع إليه ونشتاق إليه نحن المؤمنون أن نرى وجهه الكريم سبحانه وتعالى في الجنة. إذا ما في خلاف الحمد لله، ما في فرق. لأنهم يقولون لا نريد جنة ولا نارا والعياذ بالله، وإنما يريدون الذات ويريدون الوجه. وبعضهم يقول إن هذا ممكن أن يحصل في الدنيا إذا كثير منهم يزعم ذلك، وإذا حصلت الرؤية في الدنيا فما الحاجة إذن إلى الآخرة؟ يعني عيانا جهارا يرون ربهم الدنيا، وهذا ما لم يحصل لأحد، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدا لن يرى ربه حتى يموت أو حتى يلقى الله عز وجل. ثم يقول حتى في الدنيا رآه، إذا انتهى العقاب، انتهى الجزاء، انتهى التدبير، ولا حاجة لا